قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من الكتاب والسنة رسائل لينا بتعلمنا وتنور لينا طريقنا وتقربنا سوا للجنة. رسائل تذكرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدائما وأبدا خير تذكرة تذكرة تستل من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذ الله سبحانه أعلم بخلقه، قال تعالى: ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. هذه التذكرة مستلة من وصايا لقمان لابنه، وقد ذكرنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه الكريم، ألا وهي قوله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فيعلم لقمان عليه السلام ولده هذه الأمور ويذكره بها: يا بني أقم الصلاة، يحثه على إقامة الصلاة التي هي عماد الدين، فمن تركها من أقامها أقام الدين، ومن هدمها ومن تركها فقد هدم الدين. فيذكره بالصلاة التي هي أعظم شيء بعد الشهادتين، فإن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الحديث. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن فقال له: يا معاذ، إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله عز وجل، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. فلقمان يعلم ولده، وهكذا ينبغي أن نعلم أبناءنا: يا بني أقم الصلاة. هكذا. وقبل ذكرنا بأن الوالد أيضا يعلم أولاده المعتقد الصحيح، وذكرنا بكلام يعقوب عليه السلام لأبنائه إذ قال لأبنائه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهكذا دائما نعلم أبناءنا المعتقد الصحيح وأيضا أركان الدين الصحيحة. ولقد كان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس، كان يعلمه كلمات كما في الحديث: يا بني، يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، رفعت الأقلام وطويت الصحف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يعلم الأب أبناءه صحيح المعتقد، وكذلك يعلمهم الصلاة ويذكرهم بها. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكذلك قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن ثم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يصلي، وأحيانا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك في حديثه الثابت عنه: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فهكذا حتى تتماسك الأسر على كتاب الله وسنة رسول الله هكذا حتى تقوم الأسر بكتاب ربها عز وجل وبسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن بن علي ويقول أو يقول الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت أستغفرك وأتوب إليك فجدير بالأب أن يكون هكذا معلما مذكرا في بيته وكذلك الأم تكون معلمة مذكرة في بيتها ومن هذا التعليم والتذكير ما سمعتم عن النبي عن وصية لقمان لولده يا بني أقم الصلاة فعلمه أو ذكره بإقامة الصلاة وهذا بلا شك للتأكيد على أهميتها يا بني أقم الصلاة ومع إقامة الصلاة يا بني وأمر بالمعروف أي ليكن نفعك متعديا تعلم الناس الخير ترشدهم إلى الخير فإنك إذا أرشدت الناس إلى الخير عادت عائدة ذلك عليك بإذن الله تعالى فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا فجدير بالأب أن يعلم ولده ذلك يعلمه أن يأمر بالمعروف ويذكره بفضل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فجدير بكل أب أن يكون حريصا على ذلك ويعلم أبناءه الحكمة والموعظة الحسنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إلانة القول لأهل الإسلام في إلانة القول أيضا للناس عموما في دعوتهم إلى الله قد قال تعالى في شأن فرعون قال لنبيه موسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فجدير بالآباء أيضا أن يذكروا أبناءهم بهذا الأصل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف فهل تظنون بارك الله فيكم أن أحدا يعلم أولاده في هذه الأزمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ذلك قل من يصنع ذلك إلا من رحم الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر هل ترون أبا الآن في هذه الأزمان يعلم ولده النهي عن المنكر إن الجبن قد تسرب إلى كثيرين من الناس فالكل يحرص على دنيا إلا من رحم الله الكل يحرص على دنيا الولد وأن لا يصاب فيها بأدنى شيء ولا أي مكروه ولا ينظر إلى الثواب الأخروي المترتب على النهي عن المنكر إن الله سبحانه يحفظ الذين يحفظون دينه ويحفظ المبلغين عنه قال تعالى في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يعلم لقمان ولده قائلا وانهى عن المنكر إذا رأيت يا بني منكرا فانهى عنه لا مانع أن يقول الابن العاقل إذا رأى فتاة متبرجة اتق الله البسي ثيابا طيبة استري عورتك استري سوءتك إذا رأى زميلا له يحتسب المخدرات اتق الله هذه بمنزلة الخمر هذه ضارة لك في دينك ضارة لك في دنياك إذا رأى متكاسلا عن الصلاة قل نصلي هيا إلى بيت الله لعل الله يغفر لنا لعل الله أن يغفر لنا لعل الله أن يرحمنا نحن في حاجة إلى ربنا سبحانه وتعالى في كل وقت وحين قم حتى إذا سألته يستجيب لك فهكذا يذكر الزميل زميله بتقوى الله بإقامة الصلاة بإيتاء الزكاة بالنهي عن المنكر والتناجي يكون في هذا قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. علم لقمان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا يسبب ابتلاءات للشخص، فكثيرون من الناس القائمون على المنكر يكرهون من يذكرهم، فأحيانا يناصبونه العداوة ويلحقون به الأذى، وكل ذلك بإذن الله. فمن ثم تفطن لقمان لذلك فقال: واصبر على ما أصابك، أي واصبر على ما أصابك من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واصبر على ما أصابك أيضا من بلاءات الدنيا ومن اختبارات الدنيا ومن الامتحانات فيها، واصبر على ما أصابك. كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق كثيرا ما يتبعه ابتلاءات، فأتبع الله ذلك بقوله: وتواصوا بالصبر. فهل من رجل رب بيت يعلم أولاده ذلك؟ هل من رب بيت يقول لأبنائه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك؟ هل من أب رشيد يعلم ولده ذلك؟ نسأل الله التوفيق لنا ولكم أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم وسددكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسائل من الكتاب والسنة، رسائل لينا بتعلمنا وتنور لينا طريقنا وتقربنا.